بعد الثائر في لياليها الكئيبة. يا سحابا أغلى حبيبة، وامنحيها بعض دفائن في لياليها الكئيبة. أحرق فيها زهور الياسمين، جعلوا نادي أبناك إليك، اجعل القلب يراهم، وارقبي نبض يديك، تسمعي نغمة خطاهم. نادي أبناك اجعل القلب يراهم، وارقضي نبض يديك، تسمعي نغمة خطاهم. واسكبي الأشواق في آفاق روحي، آه كم نشتاق أنسى روحي. واسكب الأشواق في آفاق روحي، آه كم أشتاق يا أنسى روحي. وبعث الحب رسولا، أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه.